على صوتي نادي خلاص لكل الناس روحك الهادي هيجري في بلادي وبقى على صوتي نادي خلاص لكل الناس تعالى وياك حرية كسر قيود الخطية من ذل وعبودية لحياة نصرة قوية تعالى وياك حرية كسر قيود الخطية من ذل وعبودية لحياة نصرة لك يا فدينا صورة انت مليئة تحكي للناس وتشهد عن خلاصك بصليبك ونعيش لك